أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا كان ذلك في الكتاب مسطورا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وإذ

فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء كأحد من النساء إن استقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا إنما يريد الله ليظهر

ليخرجكم من الظلمات وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك

وَإِنَّ والمرجفون في المدينة وقولوا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وكان الله غفورا.